حادث لحدث في المسجد عامر. نعم نعم شو صار ما يمنع الإجابة إن شاء الله خير ما هو صعب هذا ما يمنع الإجابة إذا قلت لك كيف حالك حسن طيب ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله شيء ما يمنع نعم الله إليك ألا يكون الكلام قول المؤذنون إذا سكت المؤذنون ألا يكون من قول الراوي على أساس أن يعني هذا وقت المؤذنون حينما يسكتون العبارة يا أنا الصواب يقول إذا سكت المؤذن هذا الصواب نعم لا لا لا لا إشارة لا بأس بها يا إشارة إذا يسكت طيب في خطبة نعم ما يضر وهو كلام ليس بكلام إذا لم يفهم الذي يريد أن يغير معه المكان يعني ما لا يفهم يجلس مكانه ويجاهد نفسه بالبعد عن النوم صلى الله عليه وسلم بعض المصلين يستاك أثناء الخطبة نعم بعضهم يستخدم السواك أثناء الخطبة هل هذا لا ما ينبغي نوع من العبث لا يصلح ينبغي له ينصت ولا يستاك ولا يعبث نعم وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن ابي عامر ان عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعه فاستمعوا وانصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الخطب مثله وحدثني نعم وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن ابي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر رضي الله عنه والعناية العظيمة رضي الله عنه والذي ما يسمع ينصت حتى لا يشوش على الآخرين وإن كان لا يسمع لا يتحدث لأن تحديثه قد يشوش على الآخرين الذين السماع ذكر أنا ابن فضل مولى عمر تكلم عليه ابن فضل بالنظر اللي ماشي النظر اللي ماشي معروف نعم نعم نعم نعم طيب هذا طيب مهم العناية بالصفوف ترتيب الصفوف والتأكد من استعالاتها مهم جدا بنظره وبمن يوكله طيب إذا كان ما يولي أحد إذا كان ما يشوش على من حوله ولذلك ينصت حتى لا يشوش نعم صلى الله عليه قوله ما عن مالك أنا بالنظر لا إذا بفضل ما دا أبو النظر معروف نعم رجال الشيخ نعم اجتهاد من دون القرآن لينبه الناس على الجمعة حتى يستعدوا حتى يبادروا والعلة موجودة دائما نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. وحدثني عن مالك. وهذا يدل على تسكيت بغير الكلام لا بأس من يعني الكلام إذا سكتهما بحصبة أو بالإشارة فلا بأس نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جانبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. نعم، لأنه واجب الإنصاف مثل لو سلم ويرد عليه. نعم نعم، مستحب سنة ما لم يمنع مانع، إذا كان في الصلاة لا يشمت أو في الخطبة لا يشمت. نعم. هل هو يحمد الله؟ يحمد الله بينه وبين الناس. نعم، لكن لا يشمت. نعم، مثل اللي يصلي مثل اللي يعطس الصلاة يحمد الله ولكن لا يشمت حتى في الصلاة. نعم. لا بأس بينه وبين الناس يصلي عليه الحديث، وإما أنه من دكتور فلا يصلي عليه، يصلي بينه وبين الناس لا يجهر. نعم، يرد بالإشارة يرد بالإشارة مثل الصلاة. نعم، لكن لا يسلم. وحدثني عن مالك، لكن لا يسلم عليهم، هم يشغلهم بعض الناس قد يكون جاهل ما يفهم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك، لأنها ذات الخطبة، إذا نزل ذات الخطبة ولا غلط التكبير انتهت الخطبة. نعم. إذا دخل المسجد وكان الناس يصلون خارج المسجد هل يلزمون صلاة كذلك كمن داخل المسجد؟ نعم يلزمون، إذا كانوا يسمعون يلزمون. أو يشوشون على من يسمع لا يشوشون. الخطبة الثانية تبعا للخطبة الأولى. يجب الفصل بينهم عند الضرورة عند الحاجة، ولا إذا سمعنا حاجة يتأمل يكون عنده تأمل عناية بما هو فيه من أمر الله وذكره وطاعته، لكن الشيء العار ما في بحث بين الخطبتين كان مصلحة كلمة عارضة شمت عاطس أو يرد سلام أو يفعل شيء مهم بين خطبتين لا بأس. لو صلى بخطبة واحدة ما يجوز، لا بد من خطبتين. نعم نعم، يعيد الخطبة والصلاة. أحسن الله إليك، إذا ناب الخطيب في الخطبة الأولى أمر فنزل على المنبر وخرج من المسجد ثم عاد، شلون؟ أقول إذا ناب الخطيب أمر فخرج عن المنبر خرج عن المسجد إما لحاجة عارضة ثم عاد إلى المنبر ثم عاد للخطبة، يستأنفها من جديد ولا يكمل من حيث ما وقف؟ الله أقرب الله، لو كان الشيء يسير ما يستأنف، كان طال فصل يستأنف، وإن كان الفصل خفيف يتغادى كفى يأتي بالثاني. سلام الله عليك. ينصتون ولا يشوفون على الناس، وإذا ترجم لهم أحد بعد الإمام ترجم الإمام أو أمر به ترجمهم بعد الصلاة فلا بأس، أو في الخطبة إذا كان يحسن اللغة وتكلم في بعض معناها صار أكثرية لا يفهمون فلا حرج إن شاء الله للمصلحة. نعم، لو ترجم البعض لهم في هذه الخطبة بعض الكلمات طيب، إذا كان يحسن ذلك وهم كثرة. لا بأس، إذا جعل واحد يترجم لهم ما في بأس. لا يضر، لا يضر إن شاء الله، لأن قد يقع في الناس ما يفهم إلا الأردية أو الإنجليزية وهو عربي ما عنده من عربي إلا قليل. إذا كان كلهم لا يعرفون العربية يعني يقرأ مجرد التلاوة وما يعرف، يقرأ أو يترجم لهم أو خلي من ترجم لهم هذا أحوط. نعم، تجمع بين مصلحتين. صلى الله عليه وسلم ترجمة بين الخطبتين. نعم، ترجمة الخطبة بين الخطبتين كما هو شاعر. حال الخطبة، حال الخطبة في حال الخطبة كل واحد في وقتها. يعني مثلا الخطبة سمعت تجي بالعربية لأن المقصود تذكيرهم نصيحتهم. نعم نعم،

فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسي ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت بلى. قال: فهو ذلك، يعني منتظر صلاة المغرب يوم الجمعة لحكم الصلاة، فدعاه ترجع إجابته يعني الساعة ما بين العصر إلى غروب الشمس، وهكذا ما بين يجلس الإمام الجمعة في الخطبة إلى أن تقع الصلاة يوم الجمعة هي ساعة أيضا ترجع فيها الإجابة. وقد صدق عبد الله كما لأنه بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن المنتظر لا يزال في صلاة من ترك الصلاة. هذه السنة سند نعم في الدعوة مثلا يجنب في الصلاة يحرص على المستعد المحيط المكتب الجميل، هل يصلي هو أو يطلب من يصلي؟ لا يحبط حل الإمام يصلي، يعني يخون داخلها نعم، يعني بعض أهل العلم يرى المسافر ما يصلي في المكتب، ما يصلي إمام يعني يتبع يذكرهم على الصلاة أو يذكرهم على الصلاة إن شاء الله كنت تسر نعم لا ترك العصر واحد في وقتها، لأن بعضها العلم يراه ما تصح به بجمع وقت جمع جمعات تفعل وحدها تمام. إن عاد هو أحوال صلي في وقتها سند أحسن الله سند صلي العصر وقتها يوم الجمعة. قال مالك عن يزيد بتحتية فقال مالك عن يزيد بتحتية أوله ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد فنسب أبوه إلى جده الليث عن يزيد إيش؟ بتحتية أوله لا سان مثل عيد المثل وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور يعني يشتغل يعني مباشر قيامه بالمراد من القيام الذي يصلي يعني مباشر للصلاة، يعني جالس يعتبر قائم يصلي يعني مباشر للصلاة، مو مراد القيام المعقول، لأن يصلي يكون قائم يكون قاعد يكون ساجد يكون قاعد، المراد ينتظر الصلاة يا عم نعم لا ينتظر الصلاة، اللي ينتظر الصلاة هو اللي يحب الصلاة نعم نعم نعم إذا لا تشد في حال الطول ولا غيره القربة والطاعة التعبدي، أما شد الرحال للتجارة ولا غيره والزيارة لا بأس، لكن شد الرحال بقعة من البقاع للصلاة فيها أو كذا إلا لثلاث مساجد أو مسجد من المساجد غير الثلاثة لا يشد الرحال. كان شد كان رأى أن الطول لها مزية إذا كان للرد عليها وبيان ما فيها من الشر أهل العلم والبصيرة دعت الحاجة إلى ذلك ولا لا ينبغي سواء أكثر ولا كلام فيها من الزيادة والكذب حرفوا وغيروا وقد أغنى الله عنها بالقرآن أخطأ يعني أخطأ يعني. نعم مكبر نعم بنية الصلاة ينتظر صلاة المغرب أو ينتظر النهر أو العصر أو المغرب أو العشاء المنتظر له حكم مصلي له الأجر ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة بعد حج الصلاة والملائكة تسافر له كالمريض في البيت يصير مريض لا ما ما يسمون صلاة تروح المسجد في مصلاها كذلك

بدل أن يكون أوزاع، هذا يصلي ثلاثة يصلون جميع وهذا خمسة يصلون جميع وهذا جمعهم على إمام واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن الفريضة أمنت لما توفي انقطع الوحي وأمنت الفريضة فجمعهم ثم استمر المسلمون على هذا يصلون التراويح جماعة في أول الليل، لأن الرسول رغب في قيام الليل في رمضان وقام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فلهذا فعله السلف واستمروا على هذا من عهد عمر إلى يومنا هذا. وذمة البدعة يعني من جهة اللغة والله سنة قربة، يعني أنها فعلها على غير مثال سابق، البدعة الشيء يفعل على غير مثال سابق، مقصود أنها جمعهم على إيمان واحد وكان ليس كذلك فيما مضى، سمها بدعة من هذه الحيثية من حيث اللغة لا من حيث الشرع، هي سنة القربة. نعم لعله لأجل أشغاله مشغول بالولاية يصلي في بيته، أقول لعله لأجل هذا والله أعلم. لعله ما كان يصلي معهم أو بعض الأحيان ما يصلي معهم لمشاغل الخلافة رحمه الله ورضي عنه. نعم بعض الناس يا شيخ إذا نصح من موضوع إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوع يقول أنا أرغب الناس الضعيفة لا بأس إذا ذكرها غير يجب يروى عن رسول الله يروى يذكر، أما الموضوع ما يجب أحد يذكرها العامة ما يذكرها يحرم عليهم لأنه ما يفهمون يبين لهم من هذه موضوع كذب ذكروها ينكر عليهم يعلمون. والأحاديث الصحيحة كافية حتى الضعيفة تركة أو لا الصحيحة تكفي والحمد لله. يعني شافر الله يعني الإنسان أنه يعني يقوى خليل أو لا أنه يترك صلاته يعني يصلي معهم أحسن ويقوى خليل يعني يصلي معهم خليل والحمد لله يصلي معهم ظهر للسنة هذه ويصلي في آخر الليل ما فيه بدون وتر يكفي وتر الأول. نعم نعم نعم كان يقرأ أبي نعم نعم هذا يروى عنه وبين كان قالت لهم في شرف الله يروى عنه كان يقرأ في النص الأخير والأفضل في الجميع أفضل، وإذا ترك بعض الأحيان لا بأس ليعلم الناس أنه مو بلازم يعني نعم كل ليلة في روي عن وبين كان ربما ترك قنوت في النص الأول وقنوت في النص الأخير، ولكن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وامره بالقنوت يدل على العذر في جميع الليالي في غير رمضان في جميع الليالي. نعم شوف على عبد القادر ابوه عبد وغير الله عبد الرحمن بن عبد القادر. نعم ما حكم من قال ان ما كذبت على النبي لكن كذبت له كل هذا كذب هذا كلام من الطائف كلمه هو كاذب. نعم نعم نعم كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على اليقين من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان الحديث اللي قبله. وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم عن الناس بإحدى عشرة ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. هذا في بعض الأحيان أكثر مكان وكان معروض عنه كان يخفف بهم ولا يطول عليهم، لكن لعل هذا في بعض الأحيان في بعض الليالي وبعضها كانوا يصلوا 23 اللهم صل 23 في بعضها وتروا ب 23 وفي بعضها ب 11 وكان الشيخ الإمام يعلم أن الناس إذا خفف عليهم المجتمع يعني الأفضل التحكم حتى يجمع الناس الرد يا شيخ عن البدعة يستدلون بهذا الحديث قول عمر نعمة البدعة يبين لهم الصواب. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعة. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ يعني فقم حدثنا أمام. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها ب12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. من أجل الرابع شدة الرابع الله المستعان. كان الله اليهود والنصارى قاتل الله اليهود مهما كان نبيك عليه الصلاة والسلام. نعم. ما ينبغي لا قاتل الله اليهود والنصارى لعن الله المشركين لعن الله اليهود والنصارى لا إله معين. نعم. الأولى التعميم مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا وجد إنسان معروف الشرع على المسلمين ولعن لا يضر شرع لكن المشهور والأغلب يكون العموم. قد وجد وقع على النبي تعيين بعض الحرارة ولعنهم مثل أبا جهل ومثل أسد الربيع وغيرهم لشدة عداوتهم وشدة كفرهم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يعني الرسول محمد بن عمرو بن الحزم تابعي. نعم. يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر. يسمى هذا في البعث الأخير. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. وكان يقرأ من المصحف كما في رواية البخاري رحمه الله تعالى كان يقرأ يصلي به من المصحف. نعم. هذا وهذا كله هذا وهذا فعلوا هذا كارا وهذا كارا. نعم. بعشر وهذا كارا. نعم. هذا مرواس هذا مرواس ما في ما في شيء يسمونها تراويح هذه محدد هذا مرواس يسمونها تراويح هذا مرواس كله هذا مرواس ما في شيء. نعم. صلوا 10 ولا صلوا 11 ولا صلوا 20 ولا صلوا 36 على ما يسر الله لهم. ما يسمى إذا صلوا أولا خفيف في الآخر الليل طول وطول حتى ينشط الناس في أول الليل يفرق الأول يصليها 4 صلوات الليل الثانية. أنا مر واسع هذه الصلاة فيها واسع ما فيها تكلم. نعم. نعم. احنا اعتاده الناس ما في شيء سموها تراويح السلف وسموها قيام الحمد لله. نعم. ما في مانع اذا اتفق مع ربعه اخر الليل ما في بحث. وإن تقدموها فلا بأس، وإن صلوا بعضها في أول الليل بعضها في آخر الليل فلا بأس، الأمر واسع. هذا أقوى، من يصلي مع الإمام حتى يصلي. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى يصلي كتب الله له قيام ليلة. نعم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرادهم في هذا الموضوع، هذا لما طلبوا منه يصلي بهم بعد الثلاث ليال أمره يصلي في البيوت، قال إني أخشى أن تفرض عليكم، ثم قال: أصلاة فيهم إلا مكتوبة. فمن جهة النافذة في البيت أفضل، إلا ما شرع الله له جماعة كالكسبوف صلاة الاستسقاء هذه في جماعة تراويح صنوها جماعة في المساجد أفضل، في البيت أفضل. نعم نعم. إذا كان مهم فيه معجال صدفة أم اعتياد لا ما حصل، أما صدفة مثل ما زرى سلمان بن الدرداء وصلوا جماعة، مثل ما زرى النبي صلى الله عليه وسلم أم أنس صلوا جماعة ضحى، ما هذا كان أثناء عثمان صلى جماعة، شيء مهم يعني مرتب، شيء صدفة لا بأس، مرتب لا ما يصلح الترتيب، بدعة ترتيب بدعة. أقول بارك الله فيك، وجدر في الحرم وناس كثيرين ما يصلون مع المسلمين بحجة أنهم صلوا 11 ركعة وإن الإمام يصلي أكثر من ذلك، فهم لا يصلوا مع المسلمين، يفردون يجلسون في الحرم هكذا. هذا أمر واسع نعفي عنه، من واجبه صلى ولا ما صلى، من شاء صلى ومن شاء ترك، هي فريضة نعفي عنه. من صلى مع الإمام 11 من صلى فلا بأس، من صلى اثنتين فلا بأس، من صلى 10 فلا بأس، ومن ما صلى فلا بأس، ما حرم إلا نفسه، هذا فضل نافع، إذا صلى مع الإمام فهو خير، ومن راح البيت فلا بأس، الحمد لله، كلها نوافل، تهجد بالليل نافع، الفريضة الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه فرائض. أما التراويح والزيان في رمضان كلها نافلة الحمد لله، من فعلها فله الأجر ومن ترك فلا حرج. بعض المصلين يتركون من التطوير. نعم. هذا غلط، يقول غلط. من يقف مع الإمام حتى ينصر أفضل له. يصلي مع الإمام حتى ينصر أفضل له، ولو صلى 23. وإن صلى الإمام 11 فلا بأس، وإن صلى 13 فلا بأس. هل عشر أفضل، ولكن لو صلوا 23 لا بأس، مثل ما فعلوه في عهد عمر، والنبي عليه السلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد عدد، لو صلى 100 ما حدد، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة، لو صلى 100 ثم وتر بواحدة ما في بأس. لا حرج، لا بأس، لا بأس، كمل مع الإمام زاد ركعتين لأجل الوتر في آخر الليل لا بأس، وإن سلم مع الإمام وصلى في آخر الليل بدون وتر أفضل، أولى من كونه يقوم ويصلي يسر نفسه مع الناس إنه بيصلي آخر الليل، وإن يسلم مع الإمام ويصلي آخر الليل بدون وتر الحمد لله. بعض الناس يتركوا صلاة الوتر مع الإمام لأنه يطول القنوت. على مرسى اللي يصل أحسن تخفيف، الأفضل تخفيف، أقول أفضل الإمام خفف القنوت لا يطول على الناس ولا يدين، الأفضل له أن يخفف القنوت من قليل، أنفع للناس وأقرب للخشوع وأقل تكلف. نعم. باب ما جاء في صلاة الليل. صلى الله عليه في الحديث السابق. فإذا سكت المؤذنون. أقول حديث السابق رجى مالك في موطئه عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون. ما نعرف إلا أذان واحد. أشرت محسن الله إليك ببحثها في التنبيه. ما نعرف إلا أذان واحد، لا في عهد النبي ولا في عهد عمر. لبيه. وهم بعض الرواة صلى الله عليه وسلم. بس حصل أقول وجهتهم في درس سابق أن يعني ننقل ما ذكره ابن عبد البر أقرأ على قضية. نعم. قال: ثعلبة: جلسنا لنتحدث فإذا سكت المؤذنون قام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد،

دخل النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم إذا فرغ خطب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو ثالث الأحاديث الصحيحة، مؤذن واحد فقط، المؤذنين على أساسه. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الليل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل الله جل وعلا، كرمه وجوده ورحمته لعباده، فإن الإنسان قد يأخذه النوم أو يأخذه الوجع، فيكتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح ومقيم. ومن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح ومقيم. يعني إذا كان له نية، إنما منعه السهر والمرض، له نية العمل الصالح، وهكذا نيتها أن يقوم الليل يتهجر، لكن لم يقدر له ذلك، غلبه النوم في أسباب اقتضاء ذلك، فكتب الله له أجر قيامه ويصلي من النهار ما تيسر. كان النبي صلى إذا غلبه نوم أو مرض ولم يقم من الليل صلى من النهار ما كان يصلي في الليل عليه الصلاة والسلام، ويزيد ركعة ويشفعه بركعة كما قال عائشة رضي الله عنها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم تبوك: إن في المدينة أقواما ما سلتم مسيرا ولا قرأتم واديا إلا وهم معكم، حبسهم العذر في اللفظ الآخر: لا شريككم في الأجر. وهكذا إذا نعس قد يتهجد بالنعس يستريح حتى يزول عن النوم، إذا صلاته من النعاس ما يحصل بها المطلوب، قد يذهب قد يستغفر ربه فيسب نفسه ما يعقل. فإذا كان عنده ضعف فلينام وليسترح حتى ينشط. وهكذا فائدة مد المرأة رجليها أمام زوجها أنه لا بأس، وإن كان يصلي وأنه لا يضر الصلاة ولا يسوى المرور هو اللي يضر، أما كونها مدت رجليها أو صلى إليها وهي في السرير أو نائمة ما يكون هذا مرور ولا حرج في ذلك. نعم نعم المرور، ما المرور هو تقطع من جانب الى جانب، هذا المرور، اما كونها منسلحه الدابه ما تقطع صلاته. نعم نعم اذا تعمد يشرع لها قضاء النهار ضحى. نعم لا ما هي يوتر، يصلي من النهار الضحى اذا عدى المؤذن انتهى من الوقت صلى الله عليه وسلم. لا صلاه بعد طلوع الفجر الا ركعه النبي، الحديث اوتر قبل ان تصبح الحديث الصحيح. فاذا خشى الصبح صلى ركعه واحد توتر له ما قد صلى، فاذا طلع الفجر خلي صلاته الضحى عند ارتفاع الشمس. نعم في بعض المؤذنين حسبك الله يقدم الاذان، يكون واحد باقي له ركعه مثلا. اي لا سهل، يعني يكون ياتي بالركعه ما يضر، يعني الغالب يتمها. لا يضر ان شاء الله. ركعه الوتر لا لانه غالب انهم قد يكون عندهم بكره الصلاه قد يكون عندهم عدم عنايه الفجر انما عمدتهم على التقويمات والغالب التقويم على حسب الظن ظن ليس يقين الصبح اما اذا تيقن الصبح الحمد لله نعم هذا الافضل سواء كان يصليها من النهار واذا صلىها بالظهر فلا حرج في قول عائشه صلىها من النهار نسبة للضحى والظهر صلىها لكن في حاجه ابن عمر قال من فاته وتره من فاته حزبه من الليل فقراه قبل صلاه الظهر كان كما اداه بالليل هذا يفيد انه اذا كان في الضحى اكون اولى يعني اقرب الى انه ادرك الاجر كله تقول عائشه رضي الله عنها صلاه من النهار واطلقت لكن هذا خبر عمر الصحيح صلى قرا حزبه قبل الظهر كان كمن قراه بالليل كونه نازل به الضحى او لا حديث عائشة من هو صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بالليل يغلب عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاة وكان نومه عليه صدق هذا سند فيه مبهم لا على مبهم عندكم على مبهم سلم عليه سعد نعم سلم نعم قال عن رجل عنده رضا قال ابن عبد البر قيل إنه الأسود بن يزيد النخعي فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد قال ابن عبد البر قيل إنه الأسود بن يزيد النخعي فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر أبي جعفر من طريق أبي جعفر الرازي أبي جعفر من طريق أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة به ورواه النسائي أيضا من وجه آخر عن أبي جعفر عن ابن المنكدر عن سعيد عن عائشة بلا واسطة وجزم الحافظ بأن روايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة قال الحافظ العراقي وقد جاء من حديث أبي الدرداء بنحو حديث عائشة أخرجه النسائي وابن ماجه والبزار بإسناد صحيح بإسناد صحيح أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان مبهم أبو جعفر الرازي ضعف الحديث أبو جعفر ضعف لكن هذه الشواهد تدل على صحته هذه الشواهد يكون حسنا لغيره ويشهد له ما تقدم من قول صلى الله عليه وسلم إذا من العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم يعني إذا كان له نية وقال في الذي تخلفوا عن تبوك من المدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ماديا إلا حبسنا إلا وهم معكم حبسهم العذر إذا كان له عذر كان كمن صلى نعم يعني كان له أجر العمل وإن لم يفعله وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته وإحسانه ولكن إذا فعله مثل فاته في الليل صلى في النهار هذا من استدراك الخير ومسارعة إلى الخير نعم قرب من العصر هل نقول سنة فاتة محله أو لا يقضيها سنة فاتة محله لأن يعني العصر مهم محل قضاء مهم محل قضاء مهم محل قضاء مهم محل قضاء النواحي نعم الفجر فقط المعروف الفجر فقط فالبقية يقضيها فقط ما ورد ما نعرف منه يحتاج تعمل يحتاج دليل او يحتاج دليل لنعرف ان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مع راتبتها وكان يصليها حتى في السفر عليه الصلاه والسلام لانها متاتبه نعم الوتر يقضيها مشفوع عشان اذا كان 11 يصلي 12 كان عكس 7 يصلي 8 يزيد ركعه بارك الله فيك يا شيخ ومن يحتج قضاء الفوائد هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس ان يفعلوا لما سألتهم السلامة قال لا هذا خاص بالصلاة والسلام لما قضى في الناس الظهر بعد العصر هذا خاص منه. هذا في الفريضة. قال النام عن الفريضة هو راتب. هذا في الفرائض. أما النوافل محل نظر. إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنها قضاها وإلا في العصر عدم القضاء. تخفيفا من الله ورحمة من الله. أما الفجر ثابت بها. نعم. نعم. نهاية الشريط الخامس. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط